بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العظيم. صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات تقدم للمسلمين في كل مكان دعاء ليلة 27 من رمضان لفضيلة الشيخ محمد جبريل من مسجد عمرو بن العاص. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتزكو عنده الطيبات وبمنه وكرمه تستجاب الدعوات. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ورزقنا وكسانا وعصمنا وكفانا وأعزنا وأغنانا ووفقنا وهدانا وآنسنا وآوانا. له الحمد والتمجيد والتسبيح والتقديس والتهليل والتكبير والذكر والثناء والشكر والدعاء والجمال والبهاء والجلال والبقاء والجود والسخاء والمن والعطاء. تسبح بحمده الأرض والسماء والطيور في الهواء والحيوان في الماء والوحوش في الصحراء وسائر المخلوقات والموجودات. سبحانك يا رب يا من تسبح له الرمال وتسجد له الظلال وتندك من هيبته الجبال. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ذو الإكرام والإجلال والقدرة والجمال. وإليه المرجع والمآل وهو الباقي بلا زوال. ليس له شبيه ولا نظير ولا شريك ولا ظهير ولا صاحبة ولا وزير. وليس له ولي ولا نصير. له الملك والتدبير والحكم والتقدير. سبحانه جل في علاه يسمع ويجيب ويعطي البعيد والقريب ويرزق العدو والحبيب. يغيث اللهفان ويشبع الجوعان ويسقي الظمآن ويجازي على الإحسان. سبحانه قريب مجيب عطاؤه ممنوح وبابه مفتوح وفضله يغدو ويروح. حليم كريم صفوح يدعوه الغريق في البحار والضال في القفار والمحبوس خلف الأسوار. سبحانه قريب مجيب ذو العرش المجيد والبطش الشديد أقرب للعبد من حبل الوريد وهو على كل نفس قائم وشهيد سبحانه أكرم من أجاب يغفر الزلات ويقيل العثرات يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل نحمدك يا ربنا على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة نحمدك يا ربنا حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد التائبين حمد الحامدين حمد السائحين حمد الراكعين حمد الساجدين حمد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر حمد الحافظين لحدودك يا رب العالمين حمد المخلوقات أجمعين ونؤمن بك يا ربنا إيمان الموقنين ونقر بوحدانيتك إقرار الصادقين ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك رب العالمين شهادة تنفعنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وتجعلنا عند الفزع الأكبر آمنين اللهم صل على نبينا محمد الإمام والقدوة نبي الهدى والرحمة كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه وآتى المال على حبه وبورك له في كسبه وأيده الله بنصره أعطاه الله ما لم يعط أحدا وأعلى مكانا وأعز قدرا لا يقطع من وصله ولا يرد أحدا سأله طبعه الشجاعة فحيث سار تسايره شيمته الوفاء يكفيه أن الجذع بكى لما علم أنه هاجر خلقه القرآن تكفيه شهادة القرآن أنه صاحب الخلق العظيم وناشره سيذكره الفقير كم من فقير أتاه فسد حاجته وفقره ويذكره الضعيف وكم من ضعيف حماه من القوي وشد أزره ويذكره اليتيم وكم من يتيم رعاه بعطفه وأزال ضره وتذكره الأرامل فكان يجري بين أيديهن خيره اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صاحب الخلق العظيم، حيث أثنى عليه خالقنا قائلا وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعلنا ممن تأدب بآدابه واهتدى بهديه واستن بسنته والتزم شريعته وأمتنا على ملته وأوردنا حوضه واجعله يروينا من كوثره واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجزه اللهم عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته. اللهم أشهده منا خيرا وأسمعه عنا خيرا وارزقنا حبه على الدوام ورؤيته في المنام وأبلغه منا السلام واجمعنا معه في أعلى مقام واجمعنا معه في أعلى مقام واجمعنا معه في أعلى مقام. سبحانك أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام بسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا، واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين واهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا وزوج عزابهم وأعطهم ولا تحرمهم وبث فيهم النخوة والمروءة وانزع من قلوبهم الضعف والوهن وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، واملأ قلوبهم بالشجاعة والإقدام واملأ حياتهم بالنور والحياء، وارزقهم بر الأمهات والآباء وباهي بهم ملائكة الأرض والسماء، وثبت أقدامهم عند اللقاء برحمتك يا ذا المن والعطاء، وجمل بناتنا ونساءنا بالستر والحجاب واجعلهن بالإيمان معتصمات، وأنزل عليهن الخير والبركات، وارزقهن الالتزام والثبات، وجنب كل زوجين التخاصم والشجار، واحفظهما من مكائد الشيطان والأشرار، برحمتك يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا رب يا رب يا رب. اللهم لا خير إلا منك، ولا نصر إلا بك، ولا توكل إلا عليك، ولا نعيم إلا في قربك، ولا أنس إلا معك، ولا نور إلا بنورك، ولا إخلاص إلا بتوحيدك، ولا هدى إلا بهديك، ولا حياة إلا في رضاك، ولا سكينة إلا في عطائك، ولا حكمة إلا في كتابك، ولا طمأنينة إلا بذكرك، فلا نحب سواك، ولا نخاف سواك، فلا نحب سواك، فلا نحب سواك، ولا نخاف سواك، ولا نرجو سواك، ولا نرغب إلا إليك، ولا نرهب إلا منك، ولا نطيع إلا أمرك، ولا نستعين إلا بك، ولا نستغيث إلا بك، ولا نلجأ إلا إليك، ولا نسجد إلا لك، ولا نسجد إلا لك، ولا نسجد إلا لك، يا من لا مفر إلا إليه، يا من لا مفر إلا إليه، ولا مفزع إلا إليه، ولا مقصد إلا إليه، ولا منجا منه إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا به. نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، يا رب. اللهم إنا قد وفدنا إليك، ووقفنا بين يديك، أتيناك وقد أسلمنا وجهنا إليك، وأنبنا إليك، وتبنا إليك، وتبنا إليك، وتبنا إليك، يا من لكل شيء قد ملك، لولاك كل قد هلك، فالخلق لك، والملك لك، والعز لك، والأمر لك، والحكم لك، والحمد لك، والشكر لك، وكل الخير منك. وإليك، وكل الخير منك وإليك، فارحم قدما سعت إليك، فارحم قدما سعت إليك، فارحم قدما سعت إليك، ولسانا دعا إليك، واملأ قلوبنا حبا لك وخشية منك وتصديقا لك وإيمانا بك وشوقا إليك، وارزقنا الإنابة إليك، وارزقنا الإنابة إليك، والإقبال عليك، وصدق الحياء منك، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، يا من بحمده يستفتح كل كتاب، وباسمه يشفى كل داء، وباسمه يشفى كل داء، وبه تكشف كل غمة وبلاء، وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء، وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء، في الشدة والرخاء، في الشدة والرخاء والسراء والضراء، وحقق لنا رضا الأمهات والآباء، يا رب البيت والحرم، يا خالق الكون من العدم، يا رب الخلق كلهم، يا من اختص باللوح والقلم، اشف صدورنا من الجراح والألم، وارحم تضرعنا، فقلوبنا بين الخوف والندم، يا رب اجعلنا من أهل الصدق والوفاء، وزيننا بالعلم والحياء، وارزقنا حب العلماء والأتقياء، وطهر قلوبنا من الغرور والكبرياء، وحبب إلينا الإيثار والعطاء، واجعلنا خير قدوة للأبناء، واجعلنا سادة للأمم، واجعل رجاءنا فيك، ونجنا من العذاب والنقم، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ذلك أعظم ما نرجوه من النعم، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ذلك أعظم ما نرجوه من النعم، يا من هو أعلى وأعلم، اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، سبحانك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم، اللهم طهرنا من دنس الذنوب، وخلصنا من شر النفوس، وباعد بيننا وبين الخطايا، واجعل لنا أمانا من الفقر، وأنسا من وحشة القبر، كما نسألك عيش السعداء، وميتة الكرماء، ومنزلة الشهداء، ومصاحبة الصالحين والأنبياء، واحفظنا من الشيطان ونزغه، ومن شر كل ذي شر. ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. يا من جعلت لكل أجل كتابا، ولكل نفس حسابا، اغفر لجميع موتى المسلمين، ارحمنا إذا صرنا منهم يا أرحم الراحمين، ارحمنا إذا صرنا عن الدنيا راحلين ولنعيمها مفارقين ولبيوتنا تاركين وعلى الفراش مطروحين وعلى الفراش مطروحين وعن الكلام عاجزين وللإخوان مودعين وعلى الأكف محمولين وإلى القبر نازلين وفي التراب ساكنين وللأموات مجاورين ولأعمالنا ملاقين وعليك يا الله واردين كلنا أنيسا عند وحدتنا وصاحبا عند وحشتنا ومغيثا عند فزعنا وحافظا عند خوفنا واجعل القبر خير منازلنا وارحم وقوفنا بين يديك وارحم وقوفنا بين يديك وارحم عند الصراط أقدامنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا وحقق إيماننا وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وآتنا كتابنا بيميننا وتجاوز عن سيئاتنا وضاعف حسناتنا وعافنا من الحساب وأمنا من العذاب يوم تبعث عبادك وأظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة بالبشرى هذا يومكم الذي كنتم توعدون يا رب يا رب يا رب يا من تحب العبد الملح في الدعاء ها نحن ندعوك ونرجوك ها نحن ندعوك ونرجوك ها نحن ندعوك ونرجوك من سواك لعبد دائم العثرات من سواك لعبد دائم العثرات من سواك لعبد يرجو رضاك ويسكب العبرات من سواك لعبد يرجو منك المغفرة من سواك لعبد يرجو منك العفو والرحمات من سواك لعبد بك يستجير ويرجو الصفح عن الزلات من سواك لعبد أتاك تائبا مستغفرا سائلا أن تقضي له الحاجات من سواك لعبد جعل رضاك منتهى الرغبات يا رب من لنا سواك إذا اشتدت السكرات وهوت بنا القوة والقدرات ونزل بنا هادم اللذات ومفرق الجماعات من لنا سواك إذا غمرنا التراب وأغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب من لنا سواك من لنا سواك من لنا سواك يوم تنقطع فيه الأرحام والأنساب ولا ينفع فيه الأهل والأموال والأصحاب ولا ينفع فيه الأهل والأموال والأصحاب من لنا سواك يوم ينادي المنادي بلسان الحسرات يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يا رب يا سمع العابدون بذكرك فخشعوا وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا قد وجدناك رحيما فكيف لا نرجوك ووجدناك ناصرا ومعينا فكيف لا ندعوك من لنا إذا طردتنا من لنا إذا طردتنا سبحانك يا رب خلقتنا ولم نك شيئا ورزقتنا ولم نك شيئا فإن عفوت فلا ينقص من ملكك شيئا وإن عذبتنا فلا يزيد في سلطانك شيئا يا رب عبيدك برحابك مساكينك برحابك فقراءك برحابك نحن لك خاضعون وبقضائك راضون ولرضاك راجون ولرضاك راجون ولجنتك طامعون وبذنوبنا مقرون ومن نارك مشفقون يا رب المسلمين يا رب العالمين والمخلوقات أجمعين يا من إليه المشتكى يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وتظاهر الأعداء علينا ونزول الفتن بنا فأمتنا قد انهارت وضعفت قواها وخارت وأصبحنا على بعضنا أشداء وعلى غيرنا رحماء، واتبعنا الأهواء ومزقت أواصر الإخاء، وذهب الوفاق والوفاء، وعم الخلاف والشقاق، وكثر الفساد والإفساد، وتقدم الجهلاء، وتأخر الأكفاء، ورحل التعاون والتآلف، وذهب البر والتناصر، وطمع فينا الأعداء، ولعب بنا الشيطان، وخالفنا القرآن، وأغضبنا الرحمن، فأصابنا شر وخذلان، وهان المسلمون بين الأنام، ففشلنا وذهب ريحنا، وانقسمنا وضاعت قدسنا، فاللهم وحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوبهم، ووحد غاياتهم، وأمنهم في أوطانهم، وأصلح أحوالهم، واقض ديونهم، وعاف مرضاهم، وانصر جيوشهم، وأذهب غيظ قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وأصلح الراعي والرعية، واحفظ الأمة الإسلامية، واجمع شمل أمتنا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان من أرض الإسلام، وكن مع إخواننا في باكستان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي بورما وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام، يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا، وداو جرح أمة الإسلام، ولم شعثها، وسلم غائبها، ووحد رأيها، وألف ذات بينها، وأعلي شأنها، وقو شوكتها، لتعيش أفراحها، وتعود إلى دينها، وتثوب إلى رشدها، وتستدرك الفارط من أمرها، والخروج من محنتها، والنهوض من عثرتها، والثقة في دينها، والعودة إلى ربها، وامض بها على سنن الهدى، لتغار لدينها، وردها لتراثها الميمون، واجعل القرآن لها خير معين، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، وانصر كل ذي ثقة بهذا الدين، وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، اللهم أذن لدينك أن ينقذ عالمنا الغريق، واجمع قلوب المسلمين على التوحيد والتأييد، وأذن لشمس الإسلام أن تضيء، اللهم أذن لشمس الإسلام أن تضيء، اللهم أذن لشمس الإسلام أن تضيء بقوتك يا قوي يا متين، يا رازقنا الإسلام، وبعدلك شرعت الأحكام، أددنا بأدب الإسلام، واملأ بيوتنا بحب الإسلام وهدي الإسلام ويسر الإسلام ورحمة الإسلام وعدل الإسلام وعظمة الإسلام، اللهم أعلِ كلمة الإسلام، واستعملنا لنشر الإسلام، واستعملنا لنشر الإسلام، واجعلنا خير دعاة للإسلام، وأعد لنا مجد الإسلام، وأعد لنا مجد الإسلام، وعز الإسلام، ونصر الإسلام، وحضارة الإسلام، واهزم أعداءنا بالإسلام، وأذل خصوم الإسلام، وارفع راية الإسلام في كل مكان، واجعلنا ممن يعرضون سماحة الإسلام فلا يتشددون ويدركون سمو تعاليمه فلا يفرطون، واجعل الإسلام صيحة المجاهدين ونداء المسلمين وتسبيح العابدين وأنشودة الفاتحين واستغاثة الملهوفين وعونا للمظلومين على الظالمين، يا رب يا رب يا رب يا رب، يا من قصمت القياصرة وقهرت الجبابرة وخضعت لك أعناق الفراعنة، عليك باليهود، عليك باليهود، عليك بعصبة صهيون، عليك بأعداء الإسلام والمسلمين الغادرين القاتلين السارقين الماكرين الحاقدين الحاسدين المغتصبين الكائدين الكاذبين المخادعين المقامرين الفاسدين المفسدين المجرمين الظالمين الكارهين لكل دين حامل الحقد الدفين وارث المجوس والمنافقين، اللهم إنهم أجاعوا منا البطون وأرقوا الجفون وأدمعوا العيون وجعلوا منا الألوف مشردين ممزقين وجعلوا منا المنكوبين والمظلومين، اللهم إنهم آذونا بقسوة وجنون وقتلونا بلا شرع أو قانون وأشعلوها حربا على الدين، وتطاولوا على الرسول المعصوم، وأنت الناصر لنا والمعين. اللهم اجعل مما غرسته أيديهم يحصدون، واجعل القدس لهم لقمة مسممة في البطون. اللهم إن الأرض ضاقت بهم والبلاد، فقد دنسوا أرض الأنبياء وقتلوا الأطفال فلذة الأكباد، وقتلوا الأطفال فلذة الأكباد، وطعنوا قلوب الآباء والأمهات، ودنسوا مصر النبي في حرمة الأحياء والأموات. اللهم صب فوق رؤوسهم اللعنات، وصد عن إسلامنا الضرب والطعنات، وأهلكهم كثمود وعاد، وأذل لنورك أن يمحو دولة الظلمات، ونكس لهم الأعلام والرايات. يا من رد بصر يعقوب وجعلت حزنه فرحا، يا من رد بصر يعقوب وجعلت حزنه فرحا، رد إلينا الأقصى، رد إلينا الأقصى، رد إلينا الأقصى، واجعل عودته لنا فرحا وعرسا، وأعد لنا مجد الإسلام منذ أن كان بدرا، وأدرك أمتنا. اللهم أدرك أمتنا، وأضئ في ظلالها قبسا، وأضئ في ظلالها قبسا، وارزقنا عزا يدوم أبدا. يا رب يا رب يا رب، ندعوك يا ربنا كما أمرتنا تضرعا، يا من تبدأ بالإحسان نعما، وتعفو عن الذنب كرما، إن دعوناك أجبتنا، وإن سألناك أعطيتنا، وإن حمدناك شكرتنا، وإن شكرناك ذكرتنا، وإن عصيناك سترتنا، وإن عصيناك سترتنا. فأي نعمك نحصيه عددا، وأي عطاء نقوم بشكره، فما ندري ما نشكر، أجميل ما تنشر، أم قبيح ما تستر، أجميل ما تنشر، أم قبيح ما تستر، أم عظيم ما أنعمت وأوليت، أم كثير ما منه نجيت وعافيت. يا حبيب من تحبب إليك، يا حبيب من تحبب إليك، يا حبيب من تحبب إليك، يا قرة أعين من لاذ بك وتقرب إليك، يا قرة أعين من لاذ بك وتقرب إليك. ندعوك يا رب، ندعوك يا رب، ندعوك يا رب ندعوك طامعين راهبين خائفين راجين راغبين راغبين سبحانك لك الخلق والأمر تباركت يا رب العالمين. قلت وقولك حق ووعدك حق واسأل الله من فضله واسأل الله من فضله وليس من صفاتك يا ربنا أن تأمر بالسؤال وتمنع العطاء وأنت الحنان المنان. يا من أعطيتنا الإيمان قبل السؤال وما أمرتنا بالاستغفار إلا وأنت تريد لنا المغفرة فقلت في كتابك استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ولولا كرمك ما ألهمتنا التوبة والمعذرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا من إليه تصير الأمور. نسألك يا ربنا الفردوس والكوثر والحور يا من أنزلت ليلة القدر في شهر القرآن وشرفتها بنور القرآن نسألك فضلها وكرمها وبركتها وعفوها. سبحانك تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعافنا وسامحنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا ولي الحسنات. لا تصرفنا من هذا المقام العظيم إلا وقد غفرت الذنوب وسترت العيوب وكشفت الكروب وشفيت كل مريض وفككت كل أسير ووفقت كل طالب وعافيت كل مبتلى وهديت كل حيران وأجبت كل سائل. اللهم إن لكل زائر كرامة ولكل سائل عطية ولكل راج ثوابا ولكل راغب إليك زلفا ولكل ضيف قران فاجعل قرانا منك الجنة فاجعل قرانا منك الجنة فاجعل قرانا منك الجنة. يا من ليس معه رب يدعى ولا إله يرجى لا لا تصرفنا من هذا المقام إلا وقد جمعت كلمتنا وألفت بين قلوبنا ونصرت المستضعفين في كل مكان ورددتنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا يا قاضي الحاجات اقض حوائجنا وحوائج السائلين وصلى الله على نبينا محمد أشرف من سعى على قدم وأبلغ من نطق بالحكم وآخى بين العرب والعجم وألف بين السادة والخدم خير البشر خير من حج واعتمر وخير من بشر وأنذر وعلى آله وصحبه وكل رسول مطهر وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.